والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. بعد أن ذكرنا واستعرضنا الأقوال الثلاثة في باب التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، لا بأس بأن نذكر بعض الفوارق بين هذه الأقوال، يعني نذكر بعض الثمرات المترتبة على هذه الأقوال. من جملة الفوارق والثمرات المترتبة هي أنه بناء على القول الثالث الذي يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب، بناء على هذا القول لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، حالة ثالثة بحيث لا تكون الطبيعة مطلقة ولا تكون مقيدة، هذا أمر غير ممكن بناء على القول الثالث، لأنه بناء على هذا القول الإطلاق والتقييد نقيضان، والنقيضان لا ثالث لهما، لأن الثالث معناه ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال، فحالة ثالثة مستحيلة بناء على هذا القول، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على القول الأول أو الثاني، على قول السيد الخوئي أو على قول المرجع. بناء على ذلك القولين يمكن تصور حالة ثالثة لا يوجد فيها لا الإطلاق ولا التقييد، لأنه على قول السيد الخوئي التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد، الإطلاق والتقييد ضدان، ومن الواضح أن الضدين لا يستحيل أن يكون لهما ثالث، يستحيل أن يجتمع لكن لا يستحيل أن يرتفع، يكون هناك شق ثالث غير الضدين، هذا مطلب ممكن في باب الضدين، وكذلك في باب العدم والملكة بناء على قول المرجاء الإطلاق والتقييد تقابلهما تقابل العدم والملكة، العدم والملكة لا يستحيل أن يكون لهما ثالث، لأن الملكة إذا موجودة فهي موجودة، وإذا لم تكن موجودة وكان المورث مما يمكن فيه أن تكون الملكة موجودة فصير عدم الملكة، أما إذا كان المورد موردا لا يمكن أن تكون فيها الملك فهناك لا الملك موجودة ولا عدم الملك، شك ثالث، هذا أمر ممكن في باب التقابل بين العدم والملك. إذن فبناء على هذين القولين لا يستحيل تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، وهذه الحالة الثالثة التي يمكن افتراضها بناء على القول الأول والثاني ولا يمكن افتراضها على القول الثالث، هذه الحالة هي الحالة التي تسمى في المصطلح الأصولي بحالة الإهمال أو الطبيعة المهملة، فقضية أن الطبيعة المهملة هل هي ممكنة أو غير ممكنة هذا يختلف باختلاف المبنى من هذه الأقوال الثلاثة، على القول الثالث لا الطبيعة المهملة غير مهملة، لأن الطبيعة المهملة معناها الطبيعة التي هي لا هي مطلقة ولا هي مقيدة، يعني ارتفع فيها النقيضان، وهذا مستحيل. أما على القولين الآخرين، القول الأول والثاني، لا، الطبيعة المهملة ممكنة. من الممكن أن تكون الطبيعة في مورد من الموارد لا هي مطلقة ولا هي مقيدة على رأي السيد الخوي أو على رأي المرزا، بل هي مهملة. ثم بعد هذا انجر الكلام بينهم، بين هؤلاء القائلين بأن الطبيعة المهملة ممكنة، انجر الكلام، السلام عليكم ورحمة الله، إلى أنه خب إذا كانت الطبيعة المهملة ممكنة وفرضنا موردا تحقق فيه هذا الإهمال، يعني فرضنا في مورد لا التقييد ثابت ولا الإطلاق جاري، وإنما حالة الإهمال، خب في هذا المورد هذه الطبيعة المهملة هل هي بحكم المطلقة أو بحكم المقيدة؟ لو فرضنا موردا تحقق فيه الإهمال، افرضوا في تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، هناك لو فرضنا وجرينا مع المشهور القائلين بأن أن متعلق الأمر لا يقيد بقصد القربة، يستحيل أن يقيد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، فتقييد ما موجود لأنه ما ممكن. إطلاق هم ما جرى لأن مقدمات الحكمة لم تتم والإطلاق لم يتم، فقوله مثلا أنفق على زوجتك، هذا الأمر هنا من حيث أنه هذا أمر تعبدي أو توصلي مهمل، لا هو مقيد بقصد القربة لأن يستحيل تقييد بقصد القربة، ولا قبلنا الإطلاق، فمهمل. زين، هذا الأمر بالإنفاق على الزوجة الذي هو مهمل من حيث كونه تعبديا أو توصليا، من هذه الجهة مهمل، لا الإطلاق جرى فيه حتى نقول أنه سواء مع قصد القربة أو بدون قصد القربة أنفق على زوجته حتى يكون النتيجة أنه واجب توصل ما مشروط بقصد، لا، هذا الإطلاق جرى لكي يثبت التوصلية، ولا التقييد موجود لكي يثبت التعبدية، فأصبح مهملا. هم هذا المهمل في قوة ماذا؟ بمثابة ماذا؟ بمثابة المطلق أو بمثابة المقيد؟ وقع الخلاف بينهما أن المهملة هل هي في قوة المقيدة؟ فكأنه قيد، صح، ما قيد بقصد القربة، أهمل، لكن هذا الإهمال في قوة التقييد، يعني النتيجة أن الأمر بالإنفاق على الزوجة يقرر متيقن لنا أنه مشروط بقصد القربة، مقيد، كأنه مقيد في حكم المقيد، المهملة في قوة المقيدة، هل هكذا أو لا؟ المهملة في قوة المطلقة كأنه أطلق، وإلا ما مشروط بقصد القربة. هذا خلاف جرى بعد أن جرى بين القائلين بالقول الأول والقول الثاني. أما على القول الثالث، من الأول قلنا أن حالة الإهمال غير متصورة، حالة لا الكلام مطلق ولا مقيد، هذا ما ممكن لأنه معناه ارتفاع النقيضين. أما بناء على القولين الأولين هذه الحالة ممكنة، وحينئذ يأتي هذا الكلام أنه هذه الحالة الممكنة وهي حالة الإهمال هل هي في حكم الإطلاق أو في حكم التقييد. هذه من الفوارق والثمرات المترتبة على هذه الأقوال. ومن جملة الفوارق والثمرات المترتبة على هذه الأقوال أن إمكان الإطلاق منوط بإمكان التقييد بناء على القول الثاني قول المرجع، لكن بناء على القولين الآخرين لا، إمكان الإطلاق غير منوط وغير مشروط بإمكان التقييد. بناء على قول المرجع في كل مورد يمكن فيه التقييد هناك يمكن الإطلاق، أما إذا فرضنا موردا يستحيل فيه التقييد، إذا استحال التقييد في مورد الإطلاق أيضا مستحيل، لأن الإطلاق عند المرجع عبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد. في مورد يمكن فيه التقييد إذا لم يقيد هناك إطلاق، أما في المورد الذي لا يمكن فيه التقييد فلا التقييد موجود لأنه لا يمكن حسب الفرض، ولا الإطلاق هم موجود لأن الإطلاق إنما هو فيما إذا لم يقيد وكان ممكنا التقييد، هنا ليس كذلك، هذا ليس إطلاق. عندنا موارد في الأصول يستحيل فيها تقييد بعض الأمور بعض الأحكام تقييدها ببعض القيود، من قبيل هذا المثال الذي ذكرناه في التعبد والتوصل يقال أن تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مستحيل، أن يقيد المولى الصلاة اللي هي متعلق الوجوب يقيدها بقصد امتثال هذا الأمر، يقول صلي بقصد امتثال هذا الأمر، هذا مستحيل لسبب يذكر في محله أو أسباب يلزم منه الدور يلزم منه التحافظ في اللحاظ، النقاط اللي أظن بحثنا الواجب التعبد يوصل. فعلى أي حال المشهور هذا المشهور أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وهذا من الموارد اللي التقييد مستحيل. فهنا بناء على قول المرزا ما دام تقييد متعلق الأمر بقصد القربة مستحيلا إذن إطلاق متعلق الأمر أيضا مستحيل، ولذا اضطر المرزا لو تذكرون في بحث الواجب التعبدي والتوصلي اضطر إلى فكرة متمم الجعل، قال هذا الأمر الأول صلي هذا لا مطلق لا مقيد من ناحية قصد القربة، لا مقيد لأنه مستحيل أن يكون مقيد، ولا مطلق لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. فهذا الأمر الأول صلي هذا فقط أمر بذات الصلاة، لا هو مطلق من حيث أنه قصد القربة سواء جبته وما جبته مو مهم، لا هو مطلق ولا هو مقيد بقصد القربة، وإنما أمر مهمل أمر بالطبيعة المهمل، نحتاج إلى يريد المولى أن يشترط قصد القربة في الصلاة لابد من فرض وجود أمر ثان يتمم جعل هذا الأمر الأول، هذا نصف جعل، هذا الأمر الأول يمثل نصف الجعل. إذا كان المولى يريد أن يجعل هذا الواجب واجبا تعبديا فلابد من أمر ثان يأمر بقصد امتثال الأمر الأول، حتى محظور الدور محظور تهافت في اللحاظ أن كل المحاذير ترتفع بافتراض أمر ثاني متمم الجعل على أي حال سمن ندخل في ذلك البحث. فالشاهد أنه هذا من الموارد التي يستحيل فيها التقييد، فبناء على كلام المرزاء إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، إمكان الإطلاق منوط بإمكان التقييد، إذا التقييد ممكن الإطلاق هم ممكن، إذا التقييد مستحيل الإطلاق هم مستحيل. أو مثلا من جملة الموارد اللي يستحيل فيها التقييد تقييد الحكم بالعلم بالحكم، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس هذا مستحيل. يقول إن صلي إن إن إن إن علمت بوجوب الصلاة، هذا مستحيل. أخذ العلم بالوجوب في موضوع الوجوب هذا مستحيل، هم لقضية الدور أو لأي مشكلة أخرى. الدور هم إذا حلينا، لكن مشكلة أخرى موجودة، مشكلة اللي يطرحها سيدنا الأستاذ الشهيد، مشكلة أن العلم يلزم منه أن يكون العلم قد خلق معلومه، والحال أن العلم ليس دوره دور خلق المعلوم، وإنما دوره دور الكشف عن المعلوم. على كل حال، فمن جملة الموارد هذا تقييد الحكم بالعلم به، هذا مستحيل. خب هنا أيضا بناء على مبنى المرزاء، ما دام أن التقييد مستحيل، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، الإطلاق أيضا مستحيل. إطلاق الحكم للعالم بالحكم والجاهل بالحكم هم مستحيل، لأن تقييد الحكم بالعالم، تخصيص الحكم بالعالم بالحكم هذا مستحيل، إطلاق الحكم هم للعالم بالحكم والجاهل بالحكم هم مستحيل. فلذا بناء على مبنى المجزى ما يمكن إثبات اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين من خلال الإطلاق، لأن الإطلاق ما ممكن. ليش؟ لأن التقييد ما ممكن، لأن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فإطلاق الحكم أيضا. فما يمكن إثبات اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين من خلال الإطلاق على مبنى المجزى. فالحاصل أن إمكان الإطلاق منوط بإمكان التقييد بناء على كلام المرزا، أما بناء على القولين الآخرين لا، إمكان الإطلاق ليس منوطا بإمكان التقييد، هم على قول السيد الخوئي وهم على قول سيدنا الأستاذ الشهيد. غاية الأمر بناء على قول السيد الأستاذ الخوئي القائل بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التضاد، هناك كما أن استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق، كذلك استحالة التقييد لا توجب ضرورية الإطلاق على قول السيد الخوئي. إذا استحال التقييد فلا أن الإطلاق مستحيل ولا أنه ضروري، لا يبقى ممكن، هذا على قول السيد الخوئي. ليش؟ لأنه ضدان، الإطلاق والتقييد ضدان، إذا ارتفع أحد الضدين فلا وجود الضد الآخر ضروري ولا وجوده شنو مستحيل. بينما على قول سيدنا الأستاذ الشهيد القائل بالتناقض، لا، إذا استحال التقييد يصبح الإطلاق ضروريا لأنه نقيض، إذا ارتفع أحد النقيضين وجب تحقق النقيض الآخر لا محالة. فيتعين أن يكون الإطلاق هو الواقع وهو الثابت. هذه بعض الفوارق بين هذه الأقوال، وبهذا انتهى كلامنا في هذه الجهة الأولى من جهتي البحث في بحث الإطلاق. وهذه الجهة الأولى هي الجهة التي عنوناها بهذا العنوان، البحث عن معنى اسم الجنس، وقد اتضح لنا أن معنى اسم الجنس الذي وضع له في اللغة عبارة عن ذات الماهية، ذات الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد، ليس اسم الجنس موضوعا لخصوص الطبيعة المطلقة. فإذا لا توجد هناك دلالة وضعية لاسم الجنس على الإطلاق، الإطلاق لا يستفاد من المدلول الوضعي لاسم الجنس، وإذا لم يكن الإطلاق مدلولا وضعيا باسم الجنس ولم تكن الدلالة الوضعية كافية لإثبات الإطلاق، لأن الدلالة الوضعية فقط تثبت أصل الطبيعة ذات الطبيعة، أما أنها مطلقة أو مقيدة هذا ما يستفاد من الدلالة الوضعية. إذا لم تكن الدلالة الوضعية كافية لإثبات الإطلاق، إذن لا بد في إثبات الإطلاق لا بد من قرينة، لأن الوضع ما أمن لنا، ما تعهد لنا في إفادة الإطلاق، الوضع ما استفدنا منه في باب الإطلاق. إذن لكي نثبت الإطلاق أو التقييد أيهما نحتاج إلى قرينة. الوضع فقط يستفيد أصل الماهية ذات الماهية، أما أنها مطلقة أو مقيدة هذا يكون نستفيد من قرينة. التقييد عادة له قرينة خاصة، يؤتى بقرينة خاصة بلفظ خاص يدل على القيد، هذا التقييد. أما الإطلاق شلون؟ الإطلاق إن وجدت قرينة خاصة تدل على الإطلاق خف فبها ونعمل، وهذا بعد تشخيص، أمر تشخيصه بيد الفقيه الفقه، هذا بعد ما يحتاج إلى بحث أصولي. إذا في مورد من الموارد الفقيه عثر على قرينة خاصة تدل على الإطلاق خف، هو تلك القرينة هي كافية، بعد ما يحتاج إلى مقدمات الحكمة، حتى إذا ما تمت مقدمات الحكمة تلك القرينة قرينة على. هذا بعد ما بيبحث أصولي، لأنه مو عنصر مشترك سيال في كل الفقه حتى يأتي في علم الأصول. أما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة على التقييد فينفتح باب هذا البحث، وهو أنه هل توجد قرينة عامة تفيد الإطلاق أو لا، وهذا ما نبحث عنه في الجهة الثانية التي سوف ندخل فيها الآن إن شاء الله. فننتقل إلى الجهة الثانية من جهتي البحث، وهو البحث عن الإطلاق، يعني مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة، وهي القرينة العامة التي يقال بأنه بموجبها تتم دلالة اسم الجنس على الطبيعة المطلقة بالخصوص، لأنه لا إشكال في أن اسم الجنس رغم أنه لم يوضع لخصوص المطلق لكن يدل على المطلق بالخصوص ويستفاد منه الإطلاق ولو في الجملة وضمن شروط معينة سوف نذكرها. فيقال أن أساس هذه الدلالة دلالة اسم الجنس على الطبيعة المطلقة أساسها عبارة عن قرينة عامة متوفرة في كل الموارد، وهي التي تسمى بقرينة الحكمة التي تقتضي الإطلاق. في قبال هذا الكلام هناك كلام آخر يقول بأنه لا، أساس هذه الدلالة يعني دلالة اسم الجنس على الطبيعة المطلقة أساسها ليس عبارة عن قرينة الحكمة. نعم اسم الجنس يدل على الطبيعة المطلقة ويدل لا بالدلالة الوضعية، لأن هذا انتهينا منه أن الدلالة الوضعية ما هذا في الجهة الأولى نقحناه أن اسم الجنس لم يوضع في اللغة للطبيعة المطلقة، فدلالة وضعية على الطبيعة المطلقة ما موجودة، رغم أنه ماكو دلالة وضعية على المطلقة، ورغم أنه توجد دلالة لإسم الجنس على الطبيعة المطلقة. يقول هذا الكلام الثاني يقول أن هذه الدلالة ليست وضعية وليست أيضا مستندة إلى قرينة الحكمة، وإنما مستندة إلى أساس آخر. إذن فهناك أساسان لإثبات الإطلاق، نريد أن نعرف هذين الأساسين ونعرف موقفنا تجاه هذين أيهما هو الصحيح. يعني نحن عندما نستفيد من اسم الجنس نستفيد الطبيعة المطلقة، نستفيد الإطلاق، هل نستفيد الإطلاق على أساس قرينة الحكمة التي هي القرينة العامة، أو على أساس ذاك الأساس الآخر الذي سوف نذكره. خب، فإذا توجد فرضيتان يمكن طرحهما ابتداء لكيفية استفادة الإطلاق من اسم الجنس، بعد الفراغ عن أن اسم الجنس ليس موضوعا في اللغة للطبيعة المطلقة. الفرضية الأولى هي أن يقال أن الإطلاق وإن لم يكن مدلولا وضعيا لاسم الجنس كما تقدم في الجهة الأولى، إلا أن قرينة الحكمة التي سوف نذكرها بعد ذلك، نشخصها، نحددها، هذه القرينة تدل على الإطلاق، وذلك باعتبار أن الإطلاق مدلول التزامي لقرينة الحكم. الإطلاق مدلول التزامي لقرينة الحكم. وما هي قرينة الحكمة التي الإطلاق مدلول التزامي لها؟ قرينة الحكمة عبارة عن أن يكون المتكلم بصدد بيانه تمام من مرامه في شخص كلامه هذا، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بشخص هذا الكلام، لا بيان تمام مراده في مجموع كلماته المنتشرة والمبعثرة طيلة عمره، لا، أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، وأن لا ينصب قرينة على القيد، يسكت عن ذكر القيد، لا ينصب قرينة، هذه قرينة. طبعا هذه راح نشرحها إن شاء الله مفصلا بكلا جزئيها، بها بحر، لكن إجمالا ها. فيقال أن هذه القرينة، قرينة الحكمة، تولد هذا الظهور الحالي للمتكلم، ظهور حال المتكلم في كونه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، ولازم هذا الظهور مدلول التزامي، لازم هذا الظهور هو أنه إذن هنا أراد الطبيعة المطلقة، أراد الإطلاق. فمثلا عندما يقول أكرم العالم ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده في كلامه، لازم هذا الظهور هو أنه إذن أراد من العالم مطلق العالم. لماذا؟ لأنه لو أراد من العالم خصوص العالم العادل مثلا لم يكن قد بين تمام مرامه في كلامه، لأن المفروض أن تمام مرامه عبارة عن وجوب إكرام العالم العادل، بينما هو في كلامه ماذا ذكر؟ ذكر نصف هذا المراد، ذكر وجوب إكرام العالم وبلع نصفه الآخر، لم يبين تمام مرامه بكلامه، وهذا خلاف ظاهر حال كل متكلم. ظاهر حال كل متكلم عرفي عاقل يتكلم وفق النظم والقوانين العقلائية للمحاورات لابن اللغة ظاهر حاله هو أنه عندما فتح فاه وتلفظ بجملة أصبح بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، ظاهر حال هذا. أما أن يكون في مقام بيان الإجمال والإلغاز وبيان اللغة، هذا خلاف الأصل الأولي في كل متكلم. مو مستحيل متكلم من المتكلمين يكون بصدد بيان اللغة، هذا مو مستحيل، لكن هذا خلاف الظاهر الأولي. الأصل الأولي، القاعدة الأولية في كل متكلم أنه هو أصل، ما دام حكى لو ما كان يريد يبين مراده وما حكى كان سكت. فكونه تلفظ وتكلم معناه أنه أصبح إذن بصدد بيان تمام مرامه بالآخرين، بيان تمام مرامه من خلال هذا الكلام. خب هذا الظهور الحالي يستلزم أن نقول إذن ما دام هنا قال أكرم العالم ولم يقل أكرم العالم العادل، لازم ذاك الظهور الحالي أنه تمام مرامه هو وجوب إكرام العالم، بس شيء آخر ماكو. قيد العدالة، قيد الهاشمية، قيد أي قيد آخر ماكو. ظاهر حاله أنه بصدد بيان تمام مرامه، فلو كان أراد المقيد، أراد العالم العادل، فحيث أنه لم يبين قيد العدالة، هذا معناه أنه لم يبين تمام مرامه، وهذا خلاف ظاهر حاله. فمن لوازم هذا الظهور الحالي هو أنه إذن أراد المطلق، فنثبت الإطلاق بوصفه مدلولا التزاميا وبوصفه من لوازم الظهور الحالي الذي بيناه. هذا هو الأساس الأول، هذه هي الفرضية الأولى الموجودة في المقام. تفترض أن الإطلاق رغم أنه ليس مدلولا وضعيا باسم الجن، لكنه يستفاد من هذه القرينة العامة باعتبار أنها أن الإطلاق مدلول التزامي ظهور حالي موجود في كل متكلم. هناك اعتراض على هذا الأثر، على هذا هذه الاستفادة، استفادة الإطلاق من هذا الطريق الذي قلناه. وهذا الاعتراض هو أن هذا الظهور الحالي الذي ذكرتموه عرف قبول ظاهر حالي احترق بالفعل، ذات الوقت كان في إمكانية الاحتراق، الآن صار فعلي. بل على كل حال هذا الظهور الحالي الذي ذكرتموه أمر صحيح ونقبله، ظاهر حال كل متكلم هو أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه، لكن هل مقطع من كلامكم غير مقبول، وهو أنه قلتم أنه من لوازم هذا الظهور الحالي، من لوازمه أنه إذن أراد الإطلاق، هذا المتكلم هنا أراد الإطلاق لم يريد التقييد، هذا ما نقبله. لا، ليس من لوازم هذا الظهور الحالي هو أن المتكلم أراد الإطلاق. ليش؟ لأنه هذا المتكلم سواء أراد الإطلاق أو أراد التقييد كلاهما خلاف هذا الظهور الحالي، هو ارتكب مخالفة هذا الظهور الحالي على كل حال. على كل حال هو مرتكب مخالفة هذا الظهور الحالي، هو ما مشي وفق هذا الظهور الحالي. ليش؟ لأنه لو أراد القيد، لو أراد المقيد، خب واضح أنه ارتكب مخالفة الظهور. لم يقيد يعني ارتكب مخالفة الظهور الحالي، لأن الظهور الحالي كان يقتضي منه أن يبين تمام مرامه في كلامه، بينما هو لم يبين تمام مرامه في كلامه. مرامه هو المقيد، مراده هو المقيد، ولم يبينه في كلامه، فارتكب الخلف، ارتكب المخالفة. هذا فيما لو فرضنا أنه أراد المقيد، ولو فرضنا أنه أراد المطلق أيضا ارتكب خلاف الظهور الحالي، يعني لم يبين تمام مرامه في كلامه. ليش لم يبين تمام مرامه في كلامه؟ لأن كلامه ملكا، كلامه لم يكن سوى اسم الجنس، عبر باسم الجنس، قال أكرم العالم، واسم الجنس لا يدل على الإطلاق. اسم الجنس يدل على الإطلاق؟ لا. فرغنا في الجهة الأولى من البحث اللي انتهينا منها اليوم، فرغنا عن أن اسم الجنس لا يدل لا على الإطلاق ولا على التقييد، يدل على ذات الماهية المهملة. فهو هم جاب في شيء لفظ في كلامه، ما جاب شيء آخر، قال أكرم العالم، أحل الله البيع. فالبيع لفظ لم يوضع للبيع المطلق كما لم يوضع للبيع المقيد، وإنما وضع لذات البيع. فهو بين في كلامه ذات البيع، بينما مراده شنو؟ شيء أزيد من ذات البيع، مراده البيع المطلق. فهم ارتكب خلاف الظهور الحالي، لم يبين تمام مرامه في كلامه. شنو ميزة الإطلاق على التقييد؟ تقولون أنه لا، من لوازم هذا الظهور الحالي هو الإطلاق. لا، لا الإطلاق ولا التقييد، كلاهما خلاف هذا الظهور الحالي، كما أن التقييد ليس من لوازم هذا الظهور الحالي، الإطلاق هم ليس من لوازمه، الإطلاق هم مخالفة لهذا الظهور الحالي. كما أن التقييد معناها أن يعني إرادة التقييد، إرادة التقييد معناها أن المتكلم لم يبين تمام مرامه في كلامه، كذلك إرادة الإطلاق هم معناها شنو؟ أن المتكلم لم يبين تمام مرامه في كلامه، لأن تمام مرامه هو الطبيعة المطلقة، بينما هو في كلامه بين ذات الطبيعة فقط، لم يبين الطبيعة المطلقة، لأن جاء في كلامه بلفظ اسم الجنس، واسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة المطلقة، اسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة. تعالى مستوى الاستعمال؟ إيه؟ تعالى مستوى الوضع أنه موضوع لذات الطبيعة، إيه؟ يعني مستوى الخطار والاستعمال. إيه؟ ولا بد للمتكلم اما ان يرد التقييد او الاطلاق. اقول من هذا الظهور الحالي من طلع راس صاحب الاشكال هكذا يقول هذا الظهور الحالي نقبله على الراس، موجود، ما ننكر انه ظاهر حال كل متكلم هو ان يكون بصدد بيان تمام مراده بكلامه، لكن هذا الظهور انتوا تستفيدون من هذا الظهور، تستنتجون من هذا الظهور الاطلاق. لا، ما يستنتج، يقول لك الإطلاق ليس من لوازم هذا الظهور. أنتم أردتم أن تستفيدوا الإطلاق بوصفه مدلولا التزاميا لهذا الظهور الحالي، صاحب الإشكال يقول لا، الإطلاق ليس من لوازم هذا الظهور الحالي، كما أن التقييد ليس من لوازم هذا الظهور، هذا الظهور الحالي حياد، لا يثبت لنا الإطلاق ولا يثبت لنا التقييد. هذا الظهور الحالي يقول ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. أما أن هذا المتكلم عندما قال أحل الله البيع، هل أراد البيع المطلق أو أراد البيع المقيد؟ يقول صاحب الإشكال سواء فرضنا أنه أراد البيع المقيد أو فرضنا أنه أراد البيع المطلق، هو على كل حال خالف الظهور، هذا الظهور الحالي، لأنه لم يبين تمام مراده في كلامه. إذا مراد البيع البالغ، بيع المقيد مثلا، بيع البالغ، هذا لم يبينه في كلامه فخالف الظهور الحالي. وإذا مراد البيع المطلق، يعني سواء بالغ وغير بالغ، أيضا لم يبين هذا الكلام، لأن بين في كلامه لفظ بيع، لفظ البيع في اللغة لم يوضع للبيع المطلق، وضع لذات البيع الجامع بين المطلق والمقيد. فأين يعني كيف نثبت أن هذا المتكلم هنا بين، لو أراد المطلق يكون قد بين تمام مراده بكلامه؟ لا، حتى لو أراد المطلق لم يكن قد بين تمام مراده بكلامه. إذن فالإطلاق لا يستفاد من هذا الظهور الحالي، هذا هو الإشكال. وجوابه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.